بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. متابعين قناة الفريش، أهلا بيكم في حلقة جديدة، وإن شاء الله النهاردة أول حلقة في الترم الثاني في شرح منهج الصف الثاني الإعدادي. طبعا الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني يعني يعتبر أسهل بكتير جدا من الترم الأول. المواضيع بتاعته زي ما احنا شايفين كده من كتاب الوزارة، لو انت عايز تنزله هتلاقيني سايب لك لينك تحميل الكتب الدراسية تحت في وصف الفيديو. هتخش على موقع الوزارة، طبعا هتختار اللي هو المرحلة الإعدادية الترم الثاني وتنزل الكتب اللي انت عايزها. زي ما احنا شايفين المواضيع بالنسبة للوحدة الأولى، زي ما احنا شايفين اللي هي بتتكلم على لغة HTML، هنعرف ايه هو النموذج وبعض الأدوات اللي احنا هنستخدمها في النموذج. الموضوع الثاني هنكمل بعض الأدوات، الثالث هو المشروع، والوحدة الثانية كلها هتتكلم على لغة جافا سكريبت، مفاهيم أساسية عنها وإزاي نستخدم الأكواد بتاعتها وهكذا. الواحدة الثالثة والأخيرة هي الاستخدام الآمن للإنترنت، يعني درس بسيط وواحدة سهلة كده. تعالى مع بعض كده نبتدي نشرح منهج الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني. طيب قبل ما نخش على الشرح لازم بس أنبه برضو على حاجة، أو يعني نقول ملحوظة عن المنهج. لما احنا نتكلم على الفصل الاول او الوحدة الاولى على حاجة اسمها النموذج فورم، النموذج ده يا جماعة حاجة كده يعني عشان تفهمها بشكل بسيط، كلنا اكيد جربنا نعمل يعني ايميل او اكاونت على اي موقع، وانت بتعمل اكاونت او ايميل على موقع بيقعد يطلب منك شوية بيانات كتير، وعشان بعد كده تقوله ان انا موافق والبيانات دي كلها بتاعتي ونكمل الخطوات اللي بعد كده. فاحنا عايزين بقى نعرف الموقع اللي احنا بنعمله ده ان كل البيانات اللي احنا اضفناها دي متعلقة بشخص واحد. يعني مثلا هنا هسجل بيانات الطالب، هسجل اسمه وكلمة المرور والتأكيد والسن والنوع واللغة، كل البيانات دي متعلقة بكام طالب؟ طبعا بطالب واحد. طيب ازاي اخلي في الموقع بتاعي ان البيانات دي كلها اعرف انها عن طالب واحد؟ قال لي هنضيف حاجة اسمها النموذج فورم. النموذج فورم هو اللي مسؤول عن الموضوع ده. طيب اول حاجة هنعرفها هي النموذج، تعريفه بسيط خالص، هو بيقول النموذج فورم من خلال النموذج يمكنك اضافة مجموعة من العناصر لصفحة الويب مثل الازرار والحقول. طبعا هنا يعني الاماكن اللي احنا بنكتب فيها بنسميها الحقول، نقوم باستخدامها لادخال بيانات بغرض ارسالها لموقع الويب. يبقى احنا بنضيف البيانات دي كلها بغرض ان احنا نرسلها للموقع عشان يخزنها. يعني بنعمل ايميل او اكاونت او يوزر او مستخدم على موقع الفيس، نكتب الاسم الاول والتاني والايميل والنوع وكل وتاريخ الميلاد والكلام ده كله عشان نعرفه ان كل البيانات دي متعلقة بشخص واحد، ونخلي نرسلها للموقع علشان يحفظها ويخزنها عنده. طيب علشان نعمل نموذج زي ده، قال لي اول حاجة هنضيف الاكواد. طبعا النموذج اول حاجة فيه كود كده او حقل اسم وحقل الاسم. تعال نعرف ازاي نعمل حقل الاسم. قال لي عشان تعمل حقل الاسم دوت هنضيف حقل اسم او لادخال اسم الطالب في صندوق نص. ازاي نعمل الكود دوت او نعمل مكان المستخدم يكتب جواه هنا؟ قال لي الكود اللي مكتوب اهوت input type بيساوي text، input type بيساوي text. لازم يعني انا قلت الملحوظه دي في الترم الاول وانا بشرح وهقولها تاني الترم التاني، لازم انت كواحد بتتعلم لغه HTML لازم تفرق بين ثلاث حاجات مهمين: الامر، وتفرق بين الخاصيه، وتفرق بين القيمه. input ده اسمه امر، امر ادخال. طيب بعد كده طيب دي خاصية، يعني الحاجة اللي هتخش دي عبارة عن كتابة. طيب نوعها ايه وقيمتها ايه؟ قيمتها تكست يعني نص. فدي ده امر، والطيب دي خاصية، والتكست دي قيمة. لازم نفرق بين الامر والخاصية والقيمة. طيب تعالى كده نجرب المثال ده عملي. طبعا احنا لما حابين نحط حقل الاسم لازم نحطه بين كودين مهمين جدا، وهي الفورم. فورم عشان اعرفه ان البيان اللي اسمه الاسم تبع نموذج هضيف فيه اكتر من حاجه. طيب تعال نعمل الكلام ده عملي كده. بيقول هننشئ ملف نصي، نكتب الكود دوت داخل النموذج فورم، نحفظ ونفتح فيه ملف المستعرض. احنا كنا عاملين صفحه الترم الاول، تعال كده نكملها مع بعض. تعال نفتحها كده نشوف كان فيها ايه والحاجات اللي هي مش هنحتاجها الترم الثاني نشيلها ونكمل عليها. يعني كان الهيد التايتل ريفرش، واللون الخلفي كان لون بلاك، وكان الفونت سايز والكالر يلو. خلينا مثلا نقول الكالر نخليه وايت. وكان في كلام طبعا لو ظهر عندك الكلام بالشكل ده، لان في نوع من خط من اللي انت كاتبه النوت باد ده مش بيدعمه، ده نوع خط. طب تعالى نمسح الكلام ده كله مؤقتا، ونمسح امر ايمج اللي كنا عاملينه، الارتباط التشعبي وهكذا. نمسح الكلام ده كله وتعالى نكتب هنا حقل الاسم. طبعا عشان نعمل حقل الاسم هنفتح التاج الاول ونكتب input، وده اللي هو الامر تايب اللي هي الخاصية، ونكتب بيساوي ونقول له text. كده احنا عملنا امر يستخدم في اضافة نص. طيب لازم اكتب للمستخدم ده هنكتب فيه ايه. يعني فرضا تعالى نحفظ كده الصفحة بالشكل ده، فايل وسيف، ونفتح الصفحة دي ببرنامج مثلا جوجل كروم. تعالى نشوف كده ايه اللي هيحصل. اهو شايفين ده يعني المكان اللي هيكتب المستخدم فيه. طيب هو المستخدم مش عارف المكان ده هكتب فيه ايه، فهضطر ان انا هقول له هنا جنب input type text، نقول له مثلا بالعربي مثلا الاسم الاول. ينروح نشوف نعمل فايل وسيف، برضو كل اضافة جديدة نضيفها نحفظ. تعال نشوف كده ايه اللي هيحصل لما نعمل refresh. ظهر هنا الاسم الاول. يبقى علشان اعرف المستخدم ايه اللي هيتكتب هنا هكتب الاسم الاول. طبعا هي ظاهرة بخط كبير لان احنا كنا عاملين فونت سايز 7، يعني مثلا ممكن نخليها معقول شوية 4، بحيث ان يبقى مناسب شوية للنص، صندوق النص. مثلا الاسم الاول تكست، هنا المستخدم يقدر يكتب اسمه عادي جدا. طيب ده اول حاجة، بس نسينا نقول له ان ده عايزينه جوه نموذج. فهنفتح امر فورم، نكتب فورم يعني نموذج، ونقفل تحت الامر فورم برضو هنكتب فورم. بما ان انا حطيت input type text او الاسم دوت داخل النموذج، معناها ان البيان ده متعلق بشخص واحد. طيب تعال نكمل كده ونشوف طبعا كتب الاسم اهوت، وطبعا خلاه يمين او شمال او في النص. انا طبعا هنا في النص لان استخدمت امر سنتر، عشان كده الكلام هنا ظهر في النص. ممكن اجيبه يمين او اجيبه شمال زي ما انا حابب. طيب حقل اضافة كلمة المرور. الفرق بين التكست اللي فوق دوت وكلمة المرور ان كلمة المرور الحروف والارقام فيها مش هتظهر. فعشان نضيف حقل كلمة المرور عشان يظهر رمز النجمة ده، هنكتب input type بيساوي password. تعال نجرب برضو بين الفورم والفورم، تعال نجرب الكلام ده برضو عملي. هنيجي بعد خانة الاسم هنا وننزل انتر، ونكتب نفس الكلام برضو input type بيساوي، بس المرة دي هنقول له ناخد دي نسخ عشان ما نكتبش كتير، ونكتب هنا كلمة password ونقفل. ونكتب مثلا جنب دي ادخل كلمة المرور مثلا، ونعمل فايل ونعمل سيف، وتعالى نشوف صفحة المستعرض اللي هيحصل فيه. الاسم الاول اهوت وكلمة المرور. طب كلمة المرور جت جنبيها، انا مش عايز كده، يبقى احنا نسينا نعمل بي ار. تعالى هنا ونكتب امر بي ار مثلا، هنا قبل الانبوت دوت نكتب بي ار ونقفل، نقول له كنترول واس عشان نحفظ، ونعمل ريفرش. بصينا لقينا كلمة المرور جت في سطر الواحدة. طب تعالى نكتب كده في كلمة المرور. لاحظنا ان ظهر فيها النجمة بدل الحروف وبدل الارقام. انا هحاول برضو اكبر لكم الصفحة شوية عشان تشوفوا. هنا هو حروف وارقام، اما صندوق النص بيكتب نص عادي، اما هنا بنكتب رمز النجمة بيظهر بدل الحروف والارقام. يبقى اتعلمنا ازاي نعمل حقل النص وحقل كلمة المرور. بعد كده بيقول اضافة حقل السن. طبعا اي نص او يعني سن، عنوان، رقم تليفون، اي حاجة عايز اعملها فيها كتابة طبعا هنستخدم الانبوت تايب تكست برضو. ان التكست ده نص يستخدم في كتابة اي حاجة، تكتب اسمك، تكتب رقم تليفونك، تكتب عنوانك، تكتب بريدك، اي حاجة فيها كتابة ما عدا كلمة المرور يبقى input type بيساوي text. إضافة زر اختيار بديل واحد، أنا عايز أعمل له اختيار يختار منه ذكر ولا أنثى. قال لي عشان نعمل الموضوع دوت هنعمل input type بيساوي radio، input type بيساوي radio. طيب أنا هنا عايز زرارين، واحد للذكر وواحد للأنثى، يبقى هعمل input type ده كم مرة؟ مرتين. طب تعالى نكتب الأمر دوت في صفحة الأوامر، تعالى ننزل هنا تاني نعمل br ونكتب، ننزل هنا سطر الأول ونعمل تاني br ونقفل عشان نعمل سطر جديد ونكتب input ونقول له مسافة ونقول له type ونقول له بيساوي ونكتب كلمة radio ونقفل ونكتب مثلا جنب دي كلمة ذكر وننزل انتر ونعمل نفس الموضوع br ونقفل ونفتح تاني ونكتب نفس الموضوع input type بيساوي radio ناخده نسخ ونشيل دي ونكتب مثلا هنا انثى. تعالى كده نعمل كنترول واس ونحفظ ونشوف هنا ايه اللي هيحصل. ادي ريفرش، فعلا ذكر وانثى، يا تختار يا ذكر يا انثى. لاحظنا هنا في مشكله جامده جدا، ان لما تم اختيار ذكر وانثى الاثنين تم اختيارهم. طب ما ينفعش، انا عايز اختار حاجه واحده. ظهرت هنا مشكله وحلها سهل جدا. تعال نشوف الكلام اللي مكتوب في كتاب المدرسه. بيقول ان فعلا بعد ما عمل الكلام ده كله ذكر وانثى تم اختيار الاثنين. طيب نلاحظ انه يمكن اختيار الزرين معا، ولمعالجه ذلك اي اختيار زر واحد فقط يتم استخدام خاصيه اسمها ايه؟ خاصيه اسمها نيم. معلومه لازم تعرفها ان راديو ده، ان شاء الله تاخد المعلومه في سنه ثالثه اعدادي، زر اختيار بديل واحد اصلا، يعني هو الزرار ده مصمم انه يختار بديل واحد. طب ليه اختار الاثنين؟ قال لك لان الاداتين دولت كل واحده فيهم باسم مختلف، يعني لازم الأداة دي والأداة دي أسمي كل واحدة فيهم اسم، ولما أجي أختار اسم لما أختار الأولاني ما ينفعش أختار التاني لأن أنت اخترت الاسم قبل كده. مثال بسيط، لو أنت مثلا رحت تشتري قلم من مكتبة وعايز القلم دوت بخمسة جنيه، فقلت للراجل أنا عايز قلم بخمسة جنيه، قال لك في القلم ده وفي القلم ده الاتنين ليهم نفس السعر، فانت هتختار واحد منهم، ما ينفعش تختار الاثنين. نفس الفكرة هنا بالظبط، الاداة دي اصلا راديو دي بتسمح للمستخدم اختيار حاجة واحدة، بس هنا لما اختار الاثنين دي كانت مشكلة في لغة HTML. طب نحلها ازاي؟ قال لك هنسمي الاداة دي والاداة دي نفس الاسم، يوم لما الاداة دي تيجي تختار هتختار يدا، فلما تيجي تختار الاختيار التاني هتقول لك ما هو هو نفس الاسم، خلاص انا هشيل الاختيار من على ده وابقى على ده. تعال نشوف الموضوع كده هيتحل ازاي. قال لك هنحط خاصية اسمها نيم، خاصية نيم دي خاصية بتسمي الأداة، واديت له اسم حرف الـ A، عايز سميه A B C المهم أي اسم، واعمل نفس الخاصية نيم ونفس الاسم للزر التاني، يوم الأداة راديو تلاقي ده نفس الاسم وده نفس الاسم، يوم ما تقول لك أنا مش هينفع أختار الاتنين أنا كده لازم أختار واحد. تعال نجرب المثال ده عملي. هنروح هنا بعد راديو نسيب مسافة ونقول له نيم ونقول له بيساوي، سميه أي اسم، ممكن مثلا أسميه مثلا يعني ون أي اسم، وننزل تحت نعمل نفس الموضوع، أسيب مسافة وأقول نيم وأقول له بيساوي وسميها نفس الاسم ون، وأعمل كنترول واس، طبعا أي اسم يعني عايز تسميها أي اسم ماشي، المهم الاتنين يكونوا نفس الاسم. تعالى كده نفتح الصفحة ونشوف ونعمل ريفرش ونختار ذكر، تم اختيار، تعال نروح على انثى، الاختيار ما تمش كده، الاثنين مش زي بعض، يا ده يا ده، يبقى حل المشكله ايه؟ كده لغه HTML مع راديو ايه اللي حصل؟ راديو بيختار بديل واحد، فلما اختار ذكر جه يختار انثى لقى ان الاداه دي راديو والاداه راديو الثانيه الاثنين نفس الاسم، فقال لك مش هينفع اختار الاثنين بالمثال اللي انا قلت لكم عليه بتاع المكتبه والقلم ده. إن ما ينفعش أختار الاتنين، أنا معايا 5 جنيه واحدة بس هختار يا القلم ده يا القلم ده. يبقى ده كان الفصل الأول، ده المهم كله في الفصل الأول، ده اللي أنت مطلوب تحفظه. النموذج فورم بيجي مصطلح علمي كتير جدا، من خلاله يمكن إضافة مجموعة من العناصر لصفحة الويب مثل الأزرار والحقول، باستخدامها تقوم باستخدامها لإدخال البيانات عشان نرسلها للموقع عشان يخزنها. صندوق النص تكست يتيح للزائر ادخال بيانات نصيه عن طريق الكتابه جواها بالكيبورد او براحه المفاتيح. وممكن اقول لصندوق النص اضيف بيه نص زي الاسم، اضيف بيه عنوان، اضيف بيه رقم هاتف، اضيف بيه بريد الكتروني، ايا كان الكتاب. طب عايز اكتب ويظهر رموز، يبقى عندنا حقل كلمه المرور باسورد. طيب عايز اختار نوع الطالب ذكر او انثى، هقدر اعملها بالاداه راديو تسمح باختيار بديل واحد فقط من عده بدائل، وحلينا المشكله معاها بخاصيه نيم. يعني ينفع اضيف للصفحه مسلم ومسيحي مثلا؟ اه ينفع، تبقى بنفس الموضوع بالظبط. تعالى كده ناخد السطرين دول، ناخدهم نسخ كده سي، وننزل كده انتر تحت، نرجع تاني وننزل بعد نهايه السطر ده ونقول له انتر علشان نعمل مثلا هنا، ونطلع فوق ونقول له كنترول في، ونحط مثلا عند هنا نقول له مسلم، كنترول نكتب مسلم، ونكتب تحت هنا مسيحي، ونعمل كنترول واس عشان نحفظ. وتعالى نشوف الصفحه ايه اللي حصل فيها، نعمل ريفرش، اداني ذكر وانثى ومسلم ومسيحي. تعالى كده نجرب في ذكر وانثى، تمام. تعالى كده نجيب في مسلم ومسيحي. اه ايه اللي حصل هنا بقى؟ ان اختار واحد من اربعه. طب ليه حصل كده؟ قال لي لان انت مسمي الاربعه دول نفس الاسم، فهيختار حاجه واحده بس. طب تعالى نسمي ده مثلا حرف الاو بس، وده حرف الاو بس، يبقى كده اتنين باسم واتنين باسم. تعالى كده نشوف ايه اللي هيحصل. كنا نعمل ريفرش، تعالى نجرب، ادي ذكر وادي انثى، تم اختيار حاجه واحده. آه شفنا هنا اللي حصل، لأن الاتنين دول كانوا اسم واحد والاتنين دول كان اسم واحد، اختار من هنا حاجة واختار من هنا حاجة. ده كان ملخص الفصل الأول في الوحدة الأولى. طبعا الأسئلة بتاعته كلها سهلة، بتتكلم على ثلاث حاجات بس. لتصميم صفحة تسجيل بيانات طالب نحتاج لإضافة نموذج به مجموعة من العناصر منها الأزرار والحقول، إضافة حقل اسم الطالب، يتم إضافة input type بيساوي text، يظهر رمز النجمة عند الكتابة وذلك لإخفاء مكونات كلمة المرور الحقيقية. لإدخال نوع الطالب ذكر أو أنثى نضيف لصفحة الويب أداة الزر راديو input type بيساوي راديو، وأدي الأكواد تحت أهي. باسورد على طول نختار كلمة المرور راديو، يبقى اختار بديل واحد وتكست إضافة نص. صح ولا غلط؟ في صفحة الويب لا يشترط وجود نموذج لجاي يتم إرسال البيانات. طبعا غلط، عشان ترسل البيانات وأعرفه إن كلها بتاعة شخص واحد لازم أعمل نموذج. النموذج ده بالظبط عامل زي حد بيقدم على وظيفة فبيملى بياناته، كل البيانات اللي في الورقة دي متعلقة بشخص واحد. لإلغاء إمكانية اختيار زري اختيار بديل واحد في نفس الوقت، نستخدم الخاصية نيم، طبعا ده كلام سليم. لإضافة حقل إدخال اسم الطالب يتم إضافة صندوق النص راديو، طبعا ده كلام خاطئ. كده خلصنا الفصل الأول. بتهيألي النهارده الفصل سهل وجميل. ما تنساش سايب لك تحت اللينك تحت لو عايز تحمل كتاب المدرسة، ولو في أي سؤال عايز تسأله سيبولي تحت في التعليقات، ودينا جربنا الكلام عملي. وما تنسوش شير الحلقة لكل الناس، لايك الجميل. أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة. كان معاكم مستر مصطفى من قناة ريفرش.